بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا أم أحمد رحمه الله تعالى في مسجد الأنصار من حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال عبد الله حدثني محمد بن سليمان الأسدي لوين حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا عمر بن سالم من الأفطس عن أبيه عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أضاة بني غفار فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف فلم يزل يزيده حتى بلغ 7 أحرف. أضاة بني غفار في طريق المدينة من جهة مكة يعني جهة سرف. نعم. قال عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال عبد الله حدثنا جعفر بن مهران السباك البصري حدثنا عبد الوارث عن محمد بن جحاد عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأضاة بني غفار فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فذكر الحديث إلى أن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فمن قرأ حرفا منها فهو كما قال. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان ابن فلان فمن أنت لا أم لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان حتى عد 9 فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام قال فأوحى الله إلى موسى إن هذين المنتسبين أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشره وأما أنت يا هذا المنتسب إلى 2 في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. ما شاء الله. هذه في خطورة التفاخر بآباء الجاهلية والتعالي على الناس هو عاشرهم في النار بسبب هذا الكلام. نعم. قال عبد الله حدثني وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد يعني ابن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل رجل آخر فصلى فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل هذا فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا فقرأوا فقال قد أحسنتم فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب صدري قال ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى ربي تبارك وتعالى فرقا فقال لي أبي إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي فقال لي اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي أن اقرأ على حرفين فرددت إليه 3 مرات أن هون على أمتي فرد علي أن اقرأ على 7 أحرف ولك بكل ردة رددتكها سؤلك أعطيكها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي اللهم وأخرت 3 ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم. بقية حديث أنس بن مالك عن أبي رضي الله عنه حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك أخبرنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك قال كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لما تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقال أنا أتوضأ من الطيبات فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ منه من هو خير منك عليه الصلاة والسلام. يقول هنا هذا المطلق العراقية يقول ولا كنت في الجاهلية معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد أو أشد مما كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا، فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب، وهذا أمر خطر. الله يستر، الشيطان ما يغفل عن الإنسان، اللي يظن الشيطان غافل عنه هو جاهل، الشيطان ما يغفل عنك. نعم. حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي إن عبد الله يقول في المعوذتين، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: قيل لي، فقلت: فأنا أقول كما قال. سيأتي عبد الله مسعود وش مذهب في المعوذتين، كان يحكها في المصاحف، يقول هذه ذكر ليست دعاء، وسيأتي الآن أنه كان يحكها في المصاحف، ويقول إن أولها قل، يعني تلقين تعويذ ليست يعني سورة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيل لي فقلت، قيل لي قل فقلت قل أعوذ، ثم قال أبي: وأنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام، نحن نقرأها قل، ما نقرأها أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، لا، قل أعوذ. إيه مثل أقول الله واحد. لا، هو كان سيأتي الآن يعتقد أنها ليست قرآن. يقول عبد الله مسعود: لا تلحق بالقرآن ما ليس منه، وكان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، وكان يحكهما منه ظنا أنهما ليستا من القرآن، لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في صلاته، ولم يتابعه على هذا أحد من الصحابة، وقد ثبت أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف، وأجمع الناس على أنهما سورتان من القرآن. وقد ذهب جمع إلى تكذيب ما روي عن ابن مسعود في ذلك وبطلانه، ذكر ابن حزم قال: كل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين لم تكن في مصحفه وأم القرآن فكذب الموضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود وفيها أم القرآن ومعوذتان. وقال هذا كلام النووي، كلام ابن حزم. وقال: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور أنها قرآن، وما نقل عن ابن مسعود الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه. الله أعلم، يمكن في أول أمر ثم بعدين علم فتعلم. وبالمقابل أبي له سورتين لكنها لم يضيفها في القرآن، لكن تسمى كذا سورتي أبي، وهما دعائين في القنوت. كان أبي ملحقهما في مصحفه، لكن ألحقهما في آخر المصحف على أنهما دعاء قنوت، فسميتا سورتي أبي. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: قيل لي فقلت، فقلت لكم فقولوا، قال أبي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: حدثني أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، فقال: قيل لي فقلت، قال أبي: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أبي رزين عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر قال: سألت أبي عن المعوذتين، فقال: إني سألت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقيل لي فقلت، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها، فقال: قل أعوذ برب الناس، فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوان عن عاصم عن زر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا قال عبد الله حدثني محمد بن حسين بن إشكاب حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليست من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الأعمش: وحدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قيل لي فقلت. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد وعاصم عن زر قال: قلت لأبي إن أخاك يحكهما من المصحف، قيل لسفيان بن مسعود فلم ينكر،

عن زائية عن عاصم عن زر عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند حجر المراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي والعجوز الكبيرة والغلام قال فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف عسى يبس بلغت من الكبر عتية وعسية. يقول ابن عباس ما أدري بأيهما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة عتية كذلك عسية. العاسي اللي يبس عظمه والتوى لسانه ما عاد يقدر إلا ما عرف، كذلك العجوز الكبير الغلام. أحجار المراء موضع في مكة وتسمى أيضا صفي السباب جمع صفاه، يمكن كانوا يتشاتون عنده ولا نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا زيادة وحدثنا عاصم عن زر عن أبي قال قال أبو سعيد وقال حماد بن سلمة عن حذيفة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند حجر المراء فذكر الحديث. قال عبد الله حدثني وهب بن بقية أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن نزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال 72 آية. قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها، وإن فيها آية الرجم. سبحان الله. كانت الأحزاب بحجم البقرة. نعم. قال عبد الله حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال قلت له 73 آية. فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ وشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عليم حكيم. عزيز الله عزيز حكيم. الله عزيز حكيم. قال عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا داود عن محمد بن أبي موسى عن زياد الأنصاري قال قلت لأبي بن كعب لو متنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان يحل له أن يتزوج؟ قال وما يحرم ذاك عليه؟ قال قلت لقوله لا يحل لك نساء بعد. قال إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء. ولفظ عند الطبري أحل له ضرب أحل له ضربا من النساء وحرم عليه ما سواهن، أحل له كل امرأة آت أجرها وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة من دون المؤمنين، إنما أحل له ضربا من النساء. فمعنى لا يحل لك النساء ومن بعده من بعد إيش؟ من بعد الأجناس هذه، من بعد الأجناس هذه وليس من بعد الأشخاص اللي هن أمهات المؤمنين، يعني من بعد بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك والمهاجرات والمملوكات والموهوبات، غير الضرب هذا لا يحلك. هذا على تفسير يقول ابن عباس وتفسير أبي. نعم. قال عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال أتيت المدينة فدخلت المسجد فإذا أنا بأبي بن كعب رضي الله عنه، فأتيته فقلت يرحمك الله بالمنذر اخفض لي جناحك، وكان امرأ فيه شراسة، فسألته عن ليلة القدر فقال ليلة 27. قلت أبا المنذر أنا علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا، وآية ذلك أن تطلع الشمس في صبيحتها مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع. حدثنا قال عبد الله حدثني محمد بن بشار بندار حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن زر بن حبيش عن أبي قال ليلة القدر ليلة 27. قال عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ قال حدثنا الحجاج بن أبي الفرات أخو الفرات بن أبي الفرات حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال ليلة القدر ليلة 27 لثلاث يبقين ولم يرفعه. حديث أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي قال كان ابن عم لي شاسع الدار فقلت لو أنك اتخذت حمارا أو شيئا، فقال ما يسرني أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال فما سمعت منه كلمة أكره إلي منها، قال فإذا هو يذكر الخطأ إلى المسجد

على المسلمين اعتزون عزال جاهلية. يا لفلان يا لفلان. فأعظه أبي بهني أبيه ولم يكن أيضا. وش قال له؟ إيه عظ بأير أبيك أو عظ بذكر أبيك. هذه كلمة فاحشة لكن ما يزيل هذا المرض إلا الخشونة. فقال ما كنت فحاشا؟ قال أمرنا بذلك. لأنه الآن يعتزي بماذا هو؟ نعم يعتزي بذكر أبي، يعتزي بمن خرج من صلب جده. فنقول إذا كان هذا اللي تريد النصرة منهم وتعتزي بهم على المسلمين، عض في السبب اللي جمعكم وهو ذكر أبي وجده. هذه الكلمة تسبب صدمة يعني لأنها فاحشة. لكن بعض الأمراض لا بد خشونة ولا ما تطلع. لو تحاول تهديه ولا تحاول تحايله ولا كذا ما يفهم. فإذا صدمته بالكلمة هذه بكعت بها ينتبه. عادي يمكن تهاوش أنت وياه ولا، لكن بيصحون الموجودين، خاصة إذا أنت احتسبت كما قال أبي إن أمرنا بذلك مع الحكمة. أيضا الحكمة أنك تطبق السنة، لكن عاد شوف هذا يعتبر من إنكار المنكر، والمنكر له درجات له سياسة، لكن هذا هو الواجب الأصل يعني ما لم يقم مانع. وسيأتي مثلها إن شاء الله. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. اليوم نسمع في المجالس كثيرا. نعم. حديث أبي العالي الرياحي عن أمية بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يدلك على عظمة هذه السورة، أن صفة الرحمن وهي نسب الرحمن يعني صفته، قالوا انسب لنا ربك مثل ما تقول أنت وش نسبك وش أصلك، فأنزل الله يصف نفسه جل وعلا. وهذا يدلك على أنها ثلث القرآن وأنها عظيمة. قل هو الله، قل هو الله أحد واحد، الله الصمد السيد اللي تصمد لها الخلائق في حوائجها مطلق السيادة، لم يلد ولم يولد جل وعلا مستغني عن الولد والوالد، ولم يكن له كفوا أحد ليس أيضا أحد كفوا له، ولا شبيه ولا مثيل ولا مقاوي ولا مغالب ولا معاند. هذا النسب العظيم. وهذه السورة تعظم بعظم موضوعها، موضوعها هو نسب الرب أو صفة الرب، هذا سبب نزولها. فلذلك كان الصحابي ذاك يحبه يقرأها مع كل سورة لأنها صفة الرحمن عظيم. عظيمة القدر هذه السورة سبحان الله، هي تحقيق التوحيد. لكن إذا عرفت سبب نزولها أيضا زاد قدرها عندك، أن سبب نزولها هو هذا انسب لنا ربك. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض وهو يشك في السادسة. قال فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال عبد الله قال أبي أبو سلمة هذا المغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز بن مسلم القسملي اللي يروي عن الربيع بن أنس. بشر الأمة هذه بهذه الأشياء، يعني هذه ستحصل وحصلت الرفعة والنصر والتمكين، لكن من عمل الآخرة للآخرة فهو المفلح، ومن عمل عمل آخرة للدنيا هذا نصيب وليس له في الآخرة نصيب. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن بكر المقدم يحدثنا معتمر بن سليمان حدثنا سفيان الثوري عن أبي سلمة الخراساني عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم؟ مثله. وقال عبد الله قال وحدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مغير السراج عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، وهذا لفظ المقدم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وحدثنا عبد الله، وقال عبد الله حدثني عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس، وقال عبد الواحد في حديثه حدثنا الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قال عبد الله حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في بلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. قال عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول ثم ركع 5 ركعات وسجدتين، ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. قال عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي. هذا منكر الحديث الأول، كل حديث في الكسوف فيه أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة فهو منكر، وإن رواها مسلم في صحيحه والغير، إنما كان يركع في الركعة ركوعين وسجدتين. نعم. قال عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن، فقالهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى وهو رب العرش العظيم، ثم قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال: فختم بما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الدين افتتح بالتوحيد وختم به، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وافتتاح التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب في قوله تبارك وتعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم الآية، قال: هن 4 وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة، فمضت 2 بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقي 2 واقعتان لا محالة: الخسف والرجم. سنة 35 موت عثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض وبقي 2، الخسف وهو الآية، والشيء قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم وشو؟ الرجم أو من تحت أرجلكم الخسف، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه حصلت من عثمان وما بعد، لكن ستبقى التي من فوقكم أو من تحت أرجلكم. نعم. قال عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: قل هو القادر، فذكر نحوه وقال في حديثه: الخسف والقذف. قال عبد الله حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف، قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، يعني سنفنيهم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الأسود والأبيض إلا فلان وفلانا، ناسا سماهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. نعم نصبر ولا نعاقب. قتل أحد شهداء أحد 70 من الأنصار 64 من المهاجرين 6 يدلك أن السيف أكثر ما استحر في الأنصار. الستة أعرف منهم 3 مصعب وحمزة عبد الله بن جحش، هذول 3 باقي 3 كلهم مشاهير الستة هؤلاء. نسب النظر ولا أنصاري مهاجرين؟ لا مهاجرين. مصعب وحمزة عبد الله بن جحش ومعهم 3 وأبو سلمة ما مات بعدين. ها أبو سلمة ما جرح هناك جرح في أحد هو جرح ويمكن هو الرابع. أبو سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة. ها هي نعم. قال عبد الله: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قدم من الكوفة، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح هذا حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن الربيع بن أنس حدثني أبو العالية عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أصيب يوم أحد من الأنصار 64 وأصيب من المهاجرين 6 وحمزة حمزة من 6. نعم. فمثلوا بقتلاهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوم من الدهر لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم. قال عبد الله: حدثنا هدية بن عبد الوهاب ومحمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا حسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا قال: مع كل صنم جنية. يدلك عليه هذيك اللي العزة العزة اللي كسرها خالد بعدين طلعت منها عجوز ناشرة شعرها سودة. مع كل صنم جنية تظلهم، هذا أحد الأقوال. ذكر عندنا الأقوال السلف في معنى يدعون من دونه إلا إناثا. نعم. قال عبد الله: حدثنا محمد بن يعقوب الربالي حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية. قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: ربي لولا سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أشكر. ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور، خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، إلى قوله عيسى بن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم فحدث عن أبي أنه دخل من فيها فأنه دخل من فيها، يعني روح عيسى دخلت من فم مريم وحملت به. وإن كان في آية التي في التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وفي الآية الثانية: فنفخنا فيها من روحنا. سبحان الله، هذا الأثر أثر أبي عجيب، يعني فصل الأمر كل تفصيل. إذن الرسل ما مهمتهم؟ تذكير الرسل، ها بس يذكرون عهد الميثاق، الحجة قائمة بالعهد والميثاق. الرسل إنما تذكر، مثل واحد عليه دين قديم يجيك واحد يذكرك يقول: أدي الدين اللي عليك. لكن رحبا من الله أن العذاب متوقف على إرسال الرسل وقد أرسلت. ولا الحجة قائمة ما فيها كلام. وأحمق الناس اللي يقول الآن ما أذكر الميثاق هذا. أذكر حتى يوم ولادته. بس رد على الجماعة اللي يفسرون لستوا بربكم توحيد الربوبية. إيه. واضح. رد عليه. إله. وعند الأجري في الشريعة أطول. قال لما فرغ من هذا خلطهم. خلط الأرواح هذه. فتخرج النسمة المؤمنة من صلب الكافر. بسبب الخلط، وتخرج النسمة الكافرة من صلب المؤمن، ولا كلهم أقروا وأشهد عليهم السماوات السبع والأرضين السبع وأباهم آدم، حتى إذا جاءوا القيامة يقول ما ندري ولا ما نعلم ولا إن تأخذنا بآبائنا، كلهم شهدوا. ثم عاد أخذ ميثاق آخر على الرسل، ثم رأى آدم في أولاده الطويل والقصير وحسن الصورة ودون ذلك والغني والفقير، قال يا ربي لما لا سويت بينه؟ قال أحب أن أشكر. نعم. حديث عتيب بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عن عتيب بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعظه ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال القوم إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم أستطيع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عوف عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال رأيت رجلا تعزى عند أبي بعزاء الجاهلية افتخر بأبيه فأعظه بأبيه ولم يكنه، ثم قال لهم أما إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لا أستطيع إلا ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عوف عن الحسن عن عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عتي عن عتي أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فذكر الحديث، قال أبي كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس عن الحسن عن عتي قال أبي كنا نؤمر إذا اعتزى رجل فذكر مثله. قال عبد الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوه وقال فاحذروه. قال عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. هذا مثل عظيم. وش معنى قزحه؟ يقول عندنا جعل فيه البزارات والبهارات، وملحه جعل فيه الملح، واجتهد فيه صنعته في صنعة الطعام، اجتهد فيه على شكل وعلى ذوق وعلى طعم وعلى آخرتها انظروا إلى ماذا يصير. هذه الدنيا ترى، هذه الدنيا تجتهد فيها ثم تروح كلها خراب وهشيم، مثل اجتهادك في البناء واجتهادك في الوظائف اجتهادك آخر شيء تطلع مثل الطعام، وش يطلع آخر شيء؟ وفي أثر عن ابن عمر أن رجل سأله سؤال فذكر له هذا الحديث، استفتيه ذاك الرجل فذكر هذا من عبرة يعني. نعم. قال عبد الله حدثنا هود بن خالب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عتي قال رأيت شيخ من المدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي بن كعب، فقال إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتب، فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة، قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم، فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فنادت بآدم قال إليك إليك عني. واحدة عندنا واحدة ليش عمل الزوز. فقال إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. يكون قابيل مو بحاضر، لأن قابيل هرب بعد القتل ولذلك ما عرف القبر لين دله الغراب. ها بعد ايش؟ القتل في عهد آدم. قابيل، قابيل اللي صاحب الغراب متى مات؟ ايه يعني ذاك يمكن. نعم. حديث الطفيل ابن ابي ابن طفيل ابن ابي ابن كعب عن ابيه رضي الله عنه. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن ابي ابن كعب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. خلاص احنا نوقف، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.